سائل يرجو توجيه كلمة لمن يقضون نهار رمضان في النوم حتى وقت الإفطار. الجواب: فيه أشخاص إذا جاء رمضان يقلبون النظام فينامون في النهار ولا يصلون، لا يصلون الظهر ولا يصلون العصر، وفي الليل يقضونه كل على حسب رغبته، كل على حسب رغبته، لكن كثير منهم يقضونه فيما حرم الله جل وعلا. فعلى الإنسان أن يتقي الله جل وعلا وأن يشكر الله حيث يسر له إدراك هذا الشهر العظيم، لأنه قد لا يدركه في السنة القادمة. وبالله التوفيق.